أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يغمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة